بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وواعدنا موسى 40 ليلة، وقلنا إن ذلك بعد أن نجاهم الله من فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وعرضنا للآيات التي تكلمت في هذا الموضوع مرة بالذبح ومرة بالقتل ومرة بالواو ومرة بغير الواو، وبينا أن كل آية جاءت في سياقها المناسب لها، وبينا الفارق بين نجيناكم وأنجيناكم، وبينا كيف فرق الله البحر وجعل منه طريقا يبسا مر منه قوم موسى، وعرفنا كيف أغرى الله سبحانه فرعون وقومه ليسلكوا الطرق خلف موسى، وقلنا إن البحر قد عاد إلى استطراقه وسيولته، فنجا موسى بالطريق اليبس وهلك فرعون غرقا. وقلنا كل ذلك كان ينبغي أن يستقبل من بني إسرائيل بالشكر على هذه النعم كلها، ولكن الله عرض لنا أن بني إسرائيل حين نجاهم الله من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: نريد لنا إلها كما لهؤلاء إله. وكأنهم بوجودهم في مصر وبرؤيتهم الفراعين حين يعبدون العجل قد رسخ في أذهانهم ذلك الأمر، وكان من الواجب أن يتنبهوا إلى أن الله نجاهم من عبدة العجل، والعجل لم ينفع من عبدوه، ولكنهم هكذا طبعوا على نكران الجميل. فوعدهم الله أن يأتيهم بكتاب فيه فرقان بين الحق تفصيله جاء في آية أخرى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فكأن هناك وعدا بال30 وتماما بال10، فمجموع الوعد يصير إلى 40 ليلة. فلماذا فصل الله هنا وأجمل فصل الله هناك وأجمل هنا؟ الوعد كما قال أهل العلم كان 30 ليلة. هل وعده 30 ليلة يأتي له في كل ليلة بجزء من المنهج؟ لا، إنه وعده بعد إتمام 30 ليلة. فإذا قال وعدته 30 ليلة فليس معنى ذلك أنه سيأتيه بما وعده به في 30 ليلة مفرقة على أزمانها، ولكن في تمام 30 ليلة. صام موسى لاستقبال ربه استعداداً لما يتلقى، ولكنه أنكر رائحة فمه فاستاك ليطيب فمه، لأنه سيلقى الحق سبحانه وتعالى. ولا يزال موسى في بعض البشرية يظن أن الأغيار التي تأتي من البشر يتأثر بها الحق، وما علم أن أغيار البشر لها مقاييس وأن ثبات الحق له مقاييس،

يبقى دخل في الوعد، يبقى علم موسى بالميقات يبقى كأنه دخل في الموعدة. كم افتكروا كما قلنا سابقا في قوله كتب عليكم الصيام، من الذي كتب؟ إنه الله. طب ما قالش كتب عليكم الصيام ليه؟ كتب ليه؟ بناه كما قلنا لما لم يسمى فاعله، يعني زي المجهول. أم قال لك لأن ربنا ما كتبش على مطلق إنسان، وإنما كتب على من آمن به. ما دام كتب على من آمن به يبقى إيمانك به دخول في العقد، أنك ارتضيته إلها مشرعا وإلها مكلفا، فكأن الله لم يقتحم عليك اختيارك بالتكليف، ولكنك دخلت أنت عليه من باب الإيمان به. وما دمت أمنت يبقى أنت شريك في الكتابة، يبقى كتب إيه؟ يبقى أنت شركة في الكتابة ولا لا؟ ولذلك في الشيء الآخر يقول اللي مالكش دخل فيه يقول لك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب ربكم على نفسه الرحمة، منش كتب، إنما كتب حين يكون للمختار اختيار في أن يؤمن أو لا يؤمن، فحين آمن التزم، وحين التزم دخل في الصفقة الإيمانية، فكأنه حين يأمره الله بالصيام يقول له أنا لم أقتحم عليك حركة اختيارك، لأنك دخلت علي بالإيمان، إن شئت أن لا تؤمن ما تؤمنش، إنما حين آمن دخل فأصبحت شريكا فيما فرضه الله، فيما أفرضه إيه؟ فيما أفرضه عليه. يبقى إذن وعد يبقى فيه مفاعلة، لكن الرسل ما لهمش اختيار في هذه المسألة، نظرا لأن ما لهمش اختيار، لأن وعد دخولي أنا في الوعد إذا كنت مختار يبقى له دخل في الوعد، إنما أنا مش مختار، ده الرسول مش مختار في أنه يبقى رسول أو مش إيه أو ما يبقاش رسول. لو أنا قلت لك، لو قلت الإنسان أنا وعدتك بأن أجيب لك كذا وكذا وكذا، تقول له لا يا عم أنا مش عايز، يبقى انت ما دخلتش في الوعد، انما تقول له طيب والله ده كويس مش عارف، تبقى دخلت في الوعد ولا لا؟ يبقى دخلت في الوعد. اذا دي وعد وايه؟ ووعد واوعد وايه ووعد. وعدنا موسى 40 ايه 40 ليله. الله، ثم اتخذتم العجل من بعده. موسى في طلب المنهج عند الله، وخلف قومه إلى أن يأتي لهم بالمنهج. وقلنا قصة بقى عبادة الإيه؟ العجل، والسامري خد الحلي وقال في الحلقة اللي فاتت، قلنا إيه؟ القصة. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. انظروا إلى الأداء، اتخذتم العجل، هل اتخاذ عجل يدخله في الشرك؟ يا اخي تبقى معصيه بس. افرض ان واحد عمل كده يعني حاجه زي تمثال ولا حاجه اذا اتخاذ العجل نفسه ما هوش مش كفر، دي تبقى معصيه بس. اذا لازم يكون اتخذتم العجل الها، استخذتم العجل معبودا. نقول له ما هي دي مفهوم من اتخذت، لان ما قال لهمش صنعتم العجل، لأن الاتخاذ غير الصنعة، الصنعة شيء واتخاذ الصنعة يبقى لازم اتخذتم لشيء. إذن فحذف الله اتخذتم العجل إلى اتخذتم العجل، لم يأتي بكلمة إله هنا، لأن كلمة اتخذتم تفيدها، لأن لو كان القصد أنهم صنعوه كان قول صنعتم العجل، صنعتم العجل، ويبقى صنعتم العجل ما فيهاش حاجة يعني زي بعضه، يبقوا اسمين بس بالمعصية. إذن اتخذتم العجل وأنتم ظالمون. ما هو الظالم؟ الظالم على أنواع، ظالم في شيء أعلى في القمة، وظالم في مطلوب القمة. فالظالم في القمة هو الذي يجعل لله شريكا، ده ظالم في القمة ده، ولذلك قال إن الشرك لظلم. شوف وصفه بالعظم، عظيم ليه؟ لأنه شرك في الإيه؟ في القمة. طيب وهو الظلم جه في الشرك إزاي؟ أم قال لك يا أخي لأنك أنت جبت من لم يخلق ومن لم يرزق شريك لمن خلق ورزق، شريك

وصفة للخوف. يعني إذا خفت فعندك وصفة قرآنية. إيه الوصفة القرآنية للخوف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أدي الوصفة اللي جابها سيدي جعفر الصادق. عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. أدي الوصفة حيثيتها إيه؟ ليه يا سيدي جعفر خدت دي؟ قال لك إيه؟ فإني سمعت الله بعقبها، أي بعقب قوله حسبنا الله وإيه؟ سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. سمعت الله. المهم هنا في مين؟ مش بعرى لله، مش بسمع القارئ، لأني بسمع مين؟ ولذلك إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. لماذا؟ لأن الله هو المتكلم، فلا تزهد في كلام الله لك، استمع. ساعة ما نسمع بقى القرآن يجي يقول إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نريد هنا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. طب ما هو فعل الفاحشة ظلم للنفس ولا لا؟ لا. قال لك لا، خد الدقة بقى. الذين إذا فعلوا فاحشة، فعل شيئا من الفحش يرى فيه متعة له، فقد أعطى لنفسه متعة حراما لأنها متعة في غير ما أحل، ومتعة إيه؟ عاجلة. هتعقبها إيه؟ عذاب. إنما متع نفسه شوية ولا لا؟ متع نفسه. لكن اللي ظلم نفسه دي إنه يعمل الفاحشة لسواه غيره يستمتع به وهو يصطلب نارها، يبقى ظلم نفسه. لخد متعتها في الدنيا وحيصطلب فيها بالآخرة. زي اللي بيشهد زور، اللي بيشهد إيه؟ زور. اللي بيشهد زور حقق نفع المين؟ يا عيني، خد لنفع، اللي خد النفع خده الغير، وهو اللي حي إيه؟ يبقى عيني ظلم نفسه، ظلم نفسه حتى في الدنيا. يا أخي اللي فعل فاحشة يمكن نقول اتمتع، سرق قرشين صرفهم ولا عمل أي حاجة ولا أي حاجة، فاتمتع شوية. الله، إنما اللي شهد زور ده ما طلش، لا لمتعها في دنياه وحيصل بها في الايه؟ يبقى ده ظلم النفس. ظلم الايه؟ ظلم النفس. ولذلك شركم، النبي يقول شركم من باع دينه بدنياه. شركم من باع دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. يبقى بدنيا غيره التانية ديك شر منه. يبقى شركم من باع ايه؟ دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا ايه؟ بدنيا غيره. يبقى لا نفعها هنا ولا نفعها هنا. يبقى اذن وانتم تظلمون. نريد بقى أن الظلم ده فين؟ قال لك إن كنتم في موازين الحق أنتم ظالمين، وفي عودة أثر الظلم هو عايد عليكم أنتم. يبقى إذن أنتم لن تكيدوا الله شيء، ما يمكنش حد هياخد من ملك الله شيء، بل سيظل الملك لله، بدأه وينهيه حينما يريد، ولا يفلت أحد من قدر الله عليه. وإلا فالذي يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر يجعل الآلهة اللي اتخذها تحميه. نبقى نقدر نقول إن هنا فيه إيه؟ إنما حين يريد الله شيئا ينفذه. تبقى إذا مثلا اتخذتم العجل إيه؟ من بعده وأنتم ظالمون. ومع ذلك ذنب في القمة، اتخذوا العجل وظلموا أنفسهم ولكن الله عفى عنهم، ثم عفونا عنكم. كلمة عفى دي ساعة ما تسمعها